بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ المصنف محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله وغفر له ولوالديه وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وبارك في ذريته، في كتابه أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب هو لشيخ الإسلام رحمه الله من منهاج السنة، وصنف هذا الكتاب لثلاثة أمور. الأمر الأول لنسير الصحابة ومعرفتهم مطلب شرعي، وكانت عاشك تقول كنا نعطر المجالس بسيرة أبي بكر وعمر. الأمر الثاني لكثرة من يطعن في أبي بكر في أمرين. الأمر الأول مثل ما بين العنوان أفضل الصحابة، ففي هذا الكتاب يبين أنه أفضل الصحابة فلا مطعن في ذاته. الأمر الثالث لوجود من يطعن في خلافته، فأخذت أقوال شيخ الإسلام لبيان أن أبا بكر هو أحق الصحابة بالخلافة كما سيأتينا ثابتة بالنص والإجماع. فإذا عرف المسلم أن أبا بكر هو أفضل الصحابة وأنه أحقهم بالخلافة، علمنا أنه هو السابق منهم في كل فضل، وبهذا يزول أي طعن قيل فيه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب، هو أعلم حيث يجعل رسالته، ويختار لكل نبي حواريين وأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا يشوبها شرك ولا ارتياب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد، فهذا ملخص مرتب موثق بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة في بيان أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفعني إليها ما يلي: أولا، امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه فإنه لم يسؤني قط. ثانيا، فيجب على المسلم أن يعرف حق أبي بكر. أن معرفة فضائله من أسباب محبته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لو قال شخص يكفي أن أحب أن يحب أبا بكر بهذا بالمحبة المطلقة، نقول لا يتغلغل هذا الحب في القلب إلا بعد معرفة صفات من تحب. لهذا إذا سمعت رجلا يثني على آخر من أهل الفسق، تزوج عام كذا وعندها أولاد كذا وسيارته كذا ومسكنه كذا وبني بكذا، تعلم أنه يحبه لبحثه عن تفاصيل أموره. وكذلك من يبحث عن تفاصيل أمور الصحابة وأعمالهم يدل على محبته لهم، ولا تكون هذه المحبة لبعد معرفة بصفاتهم الجميلة. نعم. ثالثا، أنه روي عن بعض السلف أن حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. فروى الإمام أحمد عن مسروق قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، ومسروق من أجل تابعي أهل الكوفة. وكذلك قال شقيق بن عبد الله وهو من التابعين، وقال طاووس مثل ذلك. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي بالسند عن الحسن البصري رحمه الله، قيل للحسن: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، فريضة. رابعا: أن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن، وأنا أود أن يكون هذا الكتاب أو مثله في بيت كل مسلم تكميلا لمحبتنا وتحصينا لذريتنا. لو قرأ شخص هذا الكتاب هو وزوجته وأولاده، هذا من خير المجالس من السنة وسيرة رجل كان مسلم يحبه ويجله ويعظمه، ورجل له فضل على هذه الأمة، بل له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أحد له علينا نعمة لا كفأنه عليها سوى أبي بكر، فإن له نعمة يكافئه الله عز وجل عليها، كما قال سبحانه: ما لأحد عند من نعمة تجزى اللي ابتغى وجه ربه الأعلى ولا سوف يرى. نعم. خامسا: أنه يتأكد بيان علم الصحابة ودينهم وفضائلهم وتقديمهم الصديق والفاروق إذا جهل ذلك. يعني كثير من الناس ما يعرف منزلة أبي بكر ولا عمر، بل جل الناس يظن أن عمر أشجع من أبي بكر، وهو العكس تماما. فمعرفة سير هؤلاء العظماء تملأ القلب بالإيمان وصحة المعارف والعلوم عن صفاتهم. نعم. سادسا: أنه إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وإبطال حجته بعلم وعدل. لو سمعت أحد يقدح أبو بكر كذا، أنت ما عندك علم كيف تجيب، لكن عندك كتاب لشيخ الإسلام، أقوال منتقات من كتابه، تستطيع أنك تجيب. لو قال لك: من أين تأتي هذه المعلومة؟ هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. فكل ما في هذا الكتاب من منهاج السنة لشيء يسير، أكمل البداية والنهاية حتى يكتمل العقد فيه. نعم. سابعا: أنه قد يتوصل بالطعن فيهم إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ويسلط الكفار والمنافقين، ويرث الشبهة والضعف عند كثير من المؤمنين، كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه. يقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ثامنا: أن أبا بكر هو أولهم وهو أفضلهم، فإذا ثبتت أفضليته واندفع الطعن فيها انسد باب الطعن في خليفته عمر، وفي جعل عمر الخلافة في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي الله عنهم أجمعين. تاسعا: أن هذا البحث فضائل أبي بكر، فضائل الصديق وأحقيته، مفرق في ثنايا المنهاج، يعني منهاج السنة. نعم. لا يحصل عليه كاملا إلا بمطالعة الكتاب كله، وفي ذلك مشقة ويحتاج إلى وقت، لأن ابن تيمية رحمه الله لم يؤلف الكتاب في فضائل أبي بكر، وإنما ألفه ردا على الرافضي متمشيا مع عباراته واعتراضاته. عاشرا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد اعتمد في ذكر فضائل الصديق وخصائصه على الآيات الكريمات وصحاح الأحاديث النبوية والآثار السلفية، ووضح الاستدلال منها، ولم يعتمد على كتب التاريخ التي غالبها المراسيل أو التي يخلط الغث منها بالسأمين. ولهذا اخترت هذا الموضوع: أفضلية الصديق وحقيته بالخلافة، ولخصته من كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. الحادي عشر لما اعترض لبعض الفرق التي أشار إليها الشيخ هنا لأن قصد الأول أن يكون عند المسلم إمام كامل بأفضلية الصديق وحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر مع أن هذا الملخص في فضائل أبي بكر ومميزاته إلا أنه في مواضع يستعرض فضائل الصحابة عموما وينبه على مراتب الخلفاء الثلاثة وغيرهم. الثالث عشر خرجت الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله ولما تتبع كل من خرجها خصوصا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما. الرابع عشر وضعت لهذه الأبحاث عناوينات تقربها وأرقاما لبعض الأوجه أو الأحاديث وعلقت على بعض ما قد يعتبر من الغريب أو يحتاج إلى زيادة وإيضاح. اعتذار: أولا لم أستوفي حياة الصديق وسيرته من حين أسلم إلى أن توفي، وإنما اعتنيت بالمهم منها وهو فضائله وأحقيته ونفعه العام للإسلام والمسلمين. ثانيا جل ما في هذا الملخص من كتاب المنهاج كما تقدم، لأن مؤلفه إمام جليل وعباراته سهلة رصينة واضحة، فقد أضفت إليه نقولا قليلة جدا أشرت إليها وإلى مصادرها عند ذكرها. ثالثا إذا لم أجد البحث كاملا إلا في موضعين أو أكثر جمعته، وقد أضطر إلى دمج بعض عباراته في بعض بدون إخلال، وأشير إلى ذلك بذكر المجلد والصفحة أو المجلدات والصفحات. وقد اعتمدت طبعة مكتبة الرياض الحديثة في الجزئين الأول والثاني، والأميرية في الثالث والرابع، طبعة تاريخ 1322. رابعا قد يكون في النقل تقديم أو تأخير أو من آخر الكتاب قبل ما في أوله لأجل التلخيص والتقريب وترتيب المواضيع والعبارات. يحسن قبل الشروع في ذكر فضائل الصديق أن أذكر لمحة موجزة مما في المنهاج في فضائل الصحابة عموما والخلفاء الثلاثة خصوصا ومراتبهم، حتى لا يظن بهم الظنون أو يظن بنا التحيز أو التنقيص في فضائل بعضهم. والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم جمعه وترتيبه وتعليقه في عام 848 هجرية بخط جامعه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.